قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب فضائل شهر رمضان وصيامه. باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام. إيش بابه؟ باب صفة بدء الصوم كان في تخيير الله عز وجل عباده المؤمنين بين الصوم والإطعام ونسخ ذلك بإيجاب الصوم عليهم من غير تخيير. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج عن يزيد عن يزيد مولى سلمة وهو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين حتى أنزلت الآية. أحسن الله إليك. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير وهو ابن عبد الله بن الأشج عن يزيد مولى سلمة وهو ابن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: كنا في رمضان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بإطعام مسكين حتى أنزلت الآية، فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. باب ذكر تخريجه. أحسن الله عليك. قال: صحيح، أخرجه الدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وفي الكبرى له. والآية واضحة في هذا: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. تخير، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وأن تصوموا خير لكم. كان في أول الإسلام لما فرض الصوم كان فيه التخير، وخير الإنسان بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم بدل كل يوم مسكين، وعلى الذين يطعمون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. ثم نسخ الله بالآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. عمر بن وجوب، من شهد منكم يصومه وجوبا بدون إيش؟ بدون تخير. يجب عليه أن يصوم إذا كان مطيقا، وليس له أن يطعم بدل مسكين. لكن الآية السابقة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير، وأن تصوموا خير لكم. يعني مخير بين الصيام وبين الفدية، والصوم أفضل. ثم نسخ بإيجاب الصيام على الصوم على القادر. وذهب ابن عباس رضي الله عنه إلى أنها ليست منسوخة، وإنما باقية في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ومثل المريض الذي لا يرجى برؤه، أنها باقية في حقهم، وأنها باقية في حقهم، فيكون الكبير والمريض يفطر ويطعم كل يوم مسكين. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع. باب ذكر ما كان الصائم عنه ممنوعا بعد النوم في ليل الصوم من الأكل والشرب والجماع عند ابتداء فرض الصيام، ونسخ الله جل وعلا ذلك بإباحته لهم، ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه. بإباحة الله لهم ذلك أجمع. أحسن الله. وإباحته لهم ذلك أجمع إلى طلوع الفجر تفضلا منه عز وجل على عباده المؤمنين، وعفوا منه عنهم وتخفيفا عليهم. حدثنا سعيد بن يحيى القرشي قال حدثني عمي عبيد بن سعيد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر، لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. قال إيش؟ قال البراء رضي الله عنه عن البراء قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدهم صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس بن صرمة كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام؟ قالت لا ولكن أطلب. فطلبت له وكان يومه يعمل فغلبته عينه. يعمل في مزرعة في بستانه يشتغل طول النهار. نعم. وكان يومه يعمل فغلبته عينه وجاءت امرأته قالت خيبة لك. فأصبح فلن هو نعم الطعام إذا نام خلاص. إذا نام وصل العشاء امتنعوا من الأكل والشرب إلى الليلة القادمة القابلة. نعم. قال خيبة قال متعب كل النهار يعمل مزرعته وجاء وقال عندكم طعام؟ قال ما عندنا. قالت ما عندنا أروح أبحث لك. فلما ذهبت جاء وجدته نائم. نعم خلاص منع من الطعام والشراب فقد خيبة لك ما فيه إفطار إلا الليلة القادمة. وكان يعمل في مزرعته حتى فلما صار في منتصف النهار وشى عليه وسقط. فنزلت الآية تخفيف من الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا السماء. نعم أحسن الله. قال خيبة لك فأصبح فلما قال قالت زوجته قالت خيبة لك. نعم. فأصبح فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. فنزلت هذه الآية حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا بها فرحا شديدا فقال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. صحيح أخرجه ابن حبان من طريق المصنف وأخرجه أحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وفي التفسير له وفي الطبري وفي التفسير له والنحاس في الناسخ والمنسوخ. وعلى هذا يكون يعني فرضية الصوم بالتدريج على المراحل. المرحلة الأولى أن الله تعالى فرض الصوم على التخير وخير الناس بين الصيام وبين الإطعام في أول الإسلام. من شاء صام ومن شاء أطعم مخير من هذا إلا أن الصوم أفضل. ثم المرحلة الثانية فرضية الصيام حتما على المقيم القادر من غير تخير فمن شاء منكم شرف الصوم. ولكن الإفطار محدد في صلاة العشاء ما لم ينام. فإذا نام أو صلى العشاء امتنع من أكل والشرب إلى القادمة. ثم حصلت هذه القصة صلمة وغيره حصل هذا لبعض الصحابة تخونوا أنفسهم. فأنزل الله تعالى وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فأباح الله تعالى في ليلة الصيام الإفطار طعام الشراب والمباشرة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هذه مراحل الصيام. وقد يقال أن المرحلة الأولى فرضية صوم يوم عاشوراء. لما قدم النبي في المدينة فرض الله صوم يوم عاشوراء على الناس. ثم كانت السنة القادمة بعدها فرض صوم شهر رمضان فنسخ فرضية الصوم صوم عاشوراء وبقي مستحبا. هذه مرحلة فرضية. المرحلة الأولى فرضية يوم عاشوراء. المرحلة الثانية فرضية الصوم من شهر رمضان على التخيير. المرحلة الثالثة على الوجوب بدون تخيير. المرحلة الرابعة التدرج في الإفطار. الإفطار كان محدد من غروب الشمس إلى صلاة العشاء ما لم ينم. فإذا نام صلى العشاء حرم عليه. ثم المرحلة الرابعة أباح الله تناول الطعام ومفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذه مراحل الصوم. نعم أحسن الله. قال رحمه الله: جماع أبواب الأهلة وقت ابتداء صوم شهر رمضان. جماع إيش؟ جماع أبواب الأهلة وقت ابتداء صوم شهر رمضان. بركة خفاف. تخول يعني حصل بعضهم يعني أتى أهله وكذا، هذا سبب التخون، يعني بعضهم ما صبر فنزلت هذه الآية تخفيف. وفق الله جميع طاعته. سبحانك اللهم.